اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله دقه وجله علانيته وسره ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم لا تمنعنا خير ما عندك لشر وسوء ما عندنا. يا صاحب الخزائن يا واسع العطاء يا واسع العطاء يا كريم الجود يا جواد. لا تحرمنا خير ما عندك لشر وسوء ما عندنا. اللهم أنزل علينا في هذه الليالي المباركات رحمات من عندك تهدي بها قلوبنا، تنور بها دروبنا، تشفي بها سقيمنا، تغفر بها ذنوبنا، تصلح بها حالنا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، لك الحمد أن بلغتنا العشر الأواخر ونحن في نصفها وفي وداعها. البارحة كنا نستقبل رمضان وها نحن نودعه الآن. اللهم ما شبعنا من رمضان، ما شبعنا من ليالي. اللهم إنا نبحث عن الأنس معك، ما زالت قلوبنا قاسية، ما زالت أعيننا جافة، ما زال إيماننا ضعيف، ما زال خشوعنا قليل. اللهم إنا لا نريد أن نخرج من رمضان إلا وقد طهرت قلوبنا، أصلحت نفوسنا. اللهم يا ربنا يا حبيبنا كما بلغتنا رمضان وبلغتنا العشر الأواخر وبلغتنا الختام، اللهم بلغنا أنك رضيت عنا. اللهم ارض عنا، اللهم إننا نحبك، اللهم إننا نحبك، اللهم إننا نحبك، اللهم إننا نحبك، أنت حبيب قلوبنا. اللهم من لنا سواك، من لنا إله غيرك، نحبك ونخافك. اللهم إنا نسألك حبك، نسألك أن نكون ممن أحببتهم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم من جاء من إخواننا وأخواتنا الليلة تائبا من ذنب أقام عليه، يخاف أن يرجع إليه بعد رمضان. اللهم بغض إليه ذنبه، اللهم بغض إلينا الذنوب، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين من جاء من إخواننا وأخواتنا تائبا عائدا. اللهم اقبل توبته، اغفر زلته، استر عيبه، استجب دعوته. اللهم واجعله من المخلصين، واجعله من المخلصين يا رب العالمين. اللهم يا من أكرمتنا ببيئة رمضان، ثبت قلوبنا بعد رمضان، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقمتنا بين يديك من أول رمضان، نقف بين يديك، نسمع كتابك، نقرأ كلامك، نرجوك وندعوك. لو لم تحبنا لما أدخلتنا، لو لم تحبنا لما أدخلتنا بيتك. أتمم لنا حبك لنا، أكرمنا باستقامتنا وثباتنا بعد رمضان يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، نسألك عيشة السعداء وميتة الشهداء، وميتة الشهداء، وميتة الشهداء، ومرافقة الأنبياء يا سميع الدعاء يا رب الأرض والسماء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، إن لنا إخوانا وأخوات في هذه الليالي المباركات يعانون من أشهر وأيام، لكنهم موحدون أغم ما فيهم من بلاء، لا يقولون إلا يا الله. اللهم يا الله، في هذه الليالي المباركة، في هذه الليالي الوترية، في الثلث الأخير من الليل، تنزل إلى السماء الدنيا فتقول: هل من صاحب حاجة؟ يا ربنا، أمة حبيبك تناديك، لها عندك حاجة. أغث أهل غزة، أغث أهل غزة، هذه حاجتنا. أغث أهل غزة، أغث أهل غزة، رجالهم ونساءهم، كبارهم وصغارهم. اللهم تحت الأنقاض هم أشلاء، ملقون على الطرقات تسيل دماؤهم. يا من تغار على الموحدين، يا رب هؤلاء وحدوك، هؤلاء قالوا لا إله إلا الله. اللهم انتقم في ختام رمضان، يا ربنا لا تختم رمضان إلا وقد انتقمت لنا من اليهود. اللهم انتقم من اليهود، اللهم انتقم من اليهود، اللهم انتقم من اليهود. اللهم أقر عيوننا، أثلج صدورنا بنصر قريب، كما جمعتنا في بيتك في هذه الليالي، اجمعنا قريبا في المسجد الأقصى، فاتحين، مهللين، مكبرين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ما مضى، بارك لنا فيما بقي، بارك لنا فيما بقي، بقي ليال قليلة، اجعلها ليال مباركة، ليالي العفو والكرم والنصر والفرج والعفو والمغفرة يا رب العالمين. استجب فيها الدعوات، تقبل فيها الصلوات، اشف فيها الأمراض والأسقام يا رب العالمين. هذا دعاؤنا يا حبيبنا، استجب لنا يا رجاءنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.